بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 135 من البداية والنهاية. عليك بآل زهرة حيث كانوا، وآمنة التي حملت غلاما، فترى المهدي حين نزى عليها، ونورا قد تقدمته أماما، إلى أن قالت: فكل الخلق يرجوه جميعا، يسود الناس مهتديا إماما. في الحاشية 1 نزى وثن. أتابع: يراه الله من نور صفاه، فأذهب نوره عنا الظلاما، وذلك صنع ربك إذ حباه، إذا ما سار يوما أو أقاما، فيهدي أهل مكة بعد كفر، ويفرض بعد ذلكم الصيام. وقال أبو بكر: محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي حدثنا علي بن حرب، حدثنا محمد بن عمارة القرشي، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: لما انطلق عبد المطلب بابنه عبد الله ليزوجه، مر به على كاهنة من أهل تبالة متهودة، حتى قد قرأت الكتب، يقال لها فاطمة بنت مر الخثعمية، فرأت نور النبوة في وجه عبد الله، فقالت: يا فتى، هل لك أن تقع علي الآن وأعطيك 100 من الإبل؟ فقال عبد الله: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغيه، يحمي الكريم عرضه ودينه. ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة، فأقام عندها 3، ثم إن نفسه دعته إلى ما دعته إليه الكاهنة، فأتاها فقالت: ما صنعت بعدي؟ فأخبرها، فقالت: والله ما أنا بصاحبة ريبة، ولكني رأيت في وجهك نورا، فأردت أن يكون في، وأبى الله تعالى إلا أن يجعله حيث أراد. ثم أنشأت فاطمة تقول: إني رأيت مخيلة لمعت، فتلألأت بحناتم القطر فملأتها نورا يضيء له ما حوله كإضاءة البدر، ورجوتها فخرا أبوء به، ما كل قادح زنده يوري، لله ما زهرية سلبت توبيك ما استلبت وما تدري. وقالت فاطمة أيضا: بني هاشم قد غادرت من أخيكم أمينة، إذ للباهي يعتركاني، كم غادر المصباح عند خموده، فتائل قد ميثت له بدهاني، وما كل ما يحوي الفتى من تلاده بحزم، ولا ما فاته لتواني، فأجمل إذا طالبت أمرا فإنه سيكفيكه جداني يعتلجاني، سيكفيكه إما يد مقفلة، وإما يد مبسوطة ببناني. ولما حوت منه أمينة ما حوت، منه فخرا ما لذلك ثاني. في الحاشية 2 الخناتم السحائب السود 3 لما اشتمل 4 ميثت لينت 5 التلاد المال الموروث. متابع: وروى الإمام أبو نعيم الحافظ في كتاب دلائل النبوة من طريق يعقوب بن محمد الزهري عن عبد العزيز بن عمران عن عبد الله بن جعفر عن ابن عون عن المسور بن مخرمة عن ابن عباس قال إن عبد المطلب قدم اليمن في رحلة الشتاء فنزل على حبر من اليهود قال فقال لي رجل من أهل الديور يعني أهل الكتاب يا عبد المطلب أتأذن لي أن أنظر إلى بعضك قال نعم إذا لم يكن عورة قال ففتح إحدى من خري فنظر فيه ثم نظر في الآخر فقال أشهد أن في إحدى يديك ملكا وفي الأخرى عيد وأشهد أن في إحدى يديك ملكا وفي الأخرى نبوة وإنا نجد ذلك في بني زهرة فكيف ذلك قلت لا أدري قال هل لك من شاغة قلت وما الشاغة قال زوجة قلت أما اليوم فلا قال فإذا رجعت فتزوج فيهم فرجع عبد المطلب فتزوج هالة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة فولدت حمزة وصفية ثم تزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب فولدت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت قريش حين تزوج عبد الله بآمنة فلاح أي فاز وغلب عبد الله على أبيه عبد المطلب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب سيرة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولما سأل هرقل ملك الروم لأبي سفيان تلك الأسئلة عن صفاته عليه الصلاة والسلام قال كيف نسبه فيكم قال هو فينا ذو نسب قال كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها يعني في أكرمها أحزابا وأكثرها قبيلة صلوات الله عليهم أجمعين فهو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة أبو القاسم وأبو إبراهيم محمد وأحمد والماحي الذي يمحى به الكفر والعاقب الذي ما بعده نبي والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة وخاتم النبيين والفاتح وطه وياسين وعبد الله صلى الله تبارك وتعالى عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. قال البيهقي وزاد بعض الناس أعيد وزاد بعض العلماء فقال سماه الله تعالى في القرآن رسولا نبيا أميا شاهدا مبشرا نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورؤوفا رحيما ومذكرا وجعله رحمة ونعمة وهادية. وسنورد الأحاديث المروية في أسمائه عليه الصلاة والسلام في باب نعقده بعد فراغ السيرة فإنه قد وردت أحاديث كثيرة في ذلك اعتنى بجمعها الحافظان الكبيران أبو بكر البيهقي وأبو القاسم بن عساكر وأفرد الناس في ذلك مؤلفات حتى رام بعضهم أن يجمع عليه الصلاة والسلام 1000 اسم. وأما الفقيه الكبير أبو بكر بن العربي المالكي شارح الترمذي بكتابه الذي سماه عارضة الأحوذي فإنه ذكر من ذلك 64 اسما والله تعالى أعلم. وهو ابن عبد الله وكان أصغر ولد أبيه عبد المطلب وهو الذبيح الثاني المفدى 100 من الإبل كما تقدم. قال الزهري وكان أجمل رجال قريش وهو أخو الحارث والزبير وحمزة وضرار وأبي طالب واسمه عبد مناف وأبي لهب واسمه عبد العزة والمقوم واسمه عبد الكعبة وقيل هما 2 وحجل واسمه المغيرة والغيداق وهو كبير الجود واسمه نوفل ويقال لأنه حجل فهؤلاء أعمامه عليه الصلاة والسلام

وأسد والهون أولاد خزيمة وهو أخو هذيل وهما ابناء مدركة واسمه عمرو بن واسمه عمرو أخو طابخة واسمه عامر وقمعة وثلاثتهم أبناء إلياس وأخي إلياس هو غيلان والد قيس كلها وهما ولدا مضر أخي ربيعة ويقال لهما صريحان من ولد إسماعيل وأخواهما أنمار وإياد تيامنا أربعتهم أبناء نزار أخي قضاعة في قول طائفة ممن ذهب إلى أن قضاعة حجازية عدنانية وقد تقدم بيانه كلاهما أبناء معد بن عدنان وهذا النسب بهذه الصفة لا خلاف فيه بين العلماء فجميع قبائل عرب الحجاز ينتهون إلى هذا النسب ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نسب يتصل مع بهم وصدق ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما قال وأزيد مما قال وذلك أن جميع قبائل العرب العدنانية تنتهي إليه بالآباء وكثير منهم بالأمهات أيضا كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره في أمهاته وأمهات آبائه وأمهاتهم وما يطول ذكره وقد حرره ابن إسحاق رحمه الله تعالى والحافظ ابن عساكر وقد ذكرنا في ترجمة عدنان نسبه وما قيل فيه وإنه من ولد إسماعيل لا محالة وإن اختلف في كم بينهما أي أبان على أقوال قد بسطناها فيما تقدم والله تعالى أعلم وقد ذكرنا بقية النسب من عدنان إلى آدم وأوردنا قصيدة أبي العباس الناشئ المتضمنة ذلك كل ذلك في أخبار عرب الحجاز ولله تعالى الحمد ولله تعالى الحمد وقد تكلم الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى في أول تاريخه على ذلك كلاما مبسوطا جيدا محررا نافعا وقد ورد حديث في انتسابه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان وهو الأعلى المنبر ولكن الله تعالى أعلم بصحته كما قال الحافظ أبو بكر البيهقي أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ ببغداد حدثنا أبو عيسى بكار بن أحمد بن بكار حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى بن سعد إملاء سنة 96 و200 حدثنا أبو جعفر محمد بن أبان القلانسي حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس وعن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن عيد ابن الحارث ابن هشام قال بلغ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن عيد قال بلغ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن رجالا من كندة يزعمون أنهم منه وأنه منهم فقال إنما كان يقول ذلك العباس وأبو سفيان ابن حرب إذا قدما المدينة لتعيد إذا قدما المدينة لتأمنا فيأمنا بذلك وإن لن ننتفي من آبائنا نحن بنو النضر بن كنانة أو كما قال وخطب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم هنا الضبط في هذه النسخة بالضم والله تعالى أعلم بالصواب التابع وأعيد فقال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي عيد بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن مدركة ابن إلياس بن مضر بن عنزار وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرها، فأخرجت من بين أبوي فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية، وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي، فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا. وهذا حديث غريب جدا من حديث مالك، تفرد به القدامي وهو ضعيف، ولكن سنذكر له شواهد من وجوه أخرى. فمن ذلك قوله خرجت من نكاح لا من سفاح، خرجت من نكاح لا من سفاح. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه أبي جعفر الباقر في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قال لم يصبه شيء من ولاة الجاهلية. قال وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، وهذا مرسل جيد. وهكذا رواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن محمد بن إسحاق الصنعاني عن يحيى بن أبي بكير عن عبد الغفار بن القاسم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله أخرجني من النكاح ولم يخرجني من السفاح. وقد رواه ابن عدي موصولا فقال حدثنا أحمد بن حفص حدثنا محمد بن أبي عمرو العدني المكي حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال أشهد على أبي حدثني عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال خرجت من نكاحي ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. هذا غريب من هذا الوجه ولا يكاد يصح. وقال هشيم حدثنا المديني عن أبي الحويرث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما ولدني من نكاح أهل الجاهلية شيء، ما ولدني من نكاح أهل الجاهلية شيء، ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام. وهذا أيضا غريب أورده الحافظ ابن عساكر ثم أسنده من حديث أبي هريرة وفي إسناده ضعف والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال محمد بن سعد أخبرنا محمد بن عمر حدثني محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولدت من نكاح غير سفاح. ثم أورد ابن عساكر من حديث أبي العاصم عن الشبيب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقلبك في الساجدين. قال من نبي إلى نبي حتى أخرجت نبيا. ورواه عن عطاء وقال محمد بن سعد أخبرنا هشام بن محمد الكلبي عن أبيه قال كتبت للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعيد كتبت للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 500 أم فما وجدت فيهن فما وجدت وعيد قال كتبت للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 500 أم فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان من أمر الجاهلية. قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف البيهقي في الدلائل وفيه عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي ضعيف متابع. وثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.